كذلك الفي حرف جر والمنافقين اسم مجرور وعلامة جره الياء والجر يوم تعلق ما تعلق به لكم تعلق ما تعلق به وهو الخبر فما لكم كائنون أو مستقرون في المنافقين لأتين حال نعم من الضمير لكم ما لكم في المنافقين لأتين حال من الضمير أحسنت في الجار ومجرور استقريتم فئتين حال من الضمير الجار ومجرور استقريتم طيب والشاهد هذا الذي نريد الشاهد ما هو فئتين جاءت الحال جامدة فتؤول بالمشتق أي مختلفين أحسنت فئتين حال يا أخوان من الضمير في الجار ومجرور وليس ببعيدا يكون المكان لا أنا حسن ما ضبناه ما ندري إيش الذي ضبناه إيش الكلام الذي ضبناه إيش يا أخوان الكلام الذي ضبناه يعني إذا عرفنا فنعرف المعنى شاهدنا يا أخوان إتيان الحال جامدة فئتين حال من الضمير في الجار المجرور وهو جامد فيؤول المشتق أي مختلفين قال وهذه ناقة الله لكم آية عند من؟ لا حرف حال من ماذا من ناقة تنتظر والعامل فيها الحال تقدم معنا ما هو العامل في الحال هنا اسم الإشارة تنتظر وفي المثال الأول ما هو العامل في الحال فما لكم في المنافقين فئتين الجار مجرور لكم كما تقدم معنا لا تنسى هذه القاعدة كما تقدم الشاهد يا أخوانا تنزاني آية هنا جامدة حال جامدة فتؤول بالمشتق أي دليلا هذه ناقة الله لكم دليلا أي مالك نعم جامد يؤول بعض ما يؤول هذا من الذي لا يؤول ايه لا بس انت تقعد الله انا عارف اجل تاخذها وعند تقول له بلغ ولا ما كذا انا ما ادري الله اعلم كله ما هو ضروري هذا الذي تذكره انت يعني الحال ما تاتي الا هذا هو الذي ذكرناه فيما تقدم ان الحال تاتي بعد تمام الكلام بعد تمام الكلام نعم حصلت فائده هذه ناقه الله فائده تامه ثم قال آية لكن لا تقعد قاعدة أنه كل ما وقع بعد تمام الكلام فهو حال لا قد يقع بعد تمام الكلام التمييز قد يقع بعد كلام تمام المفعول وهكذا ما قاعدة لم يقال كل ما وقع بعد تمام الكلام فهو حال لا ما هي قاعدة أنت لا تصير عني نعم أنت حفظ هذا الآن أن الحال سأتي بعد تمام وغيرها من المنصوبات سأتي بعد تمام الكلام قال أي علامة تؤول آية بإيش بعلامة أحسن ذلك دليلا أو دليلا تؤول أي علامة أو دليلا فهي مؤولة بالمشتق دليلا هذه ناقة الله لكم آية أي دليلا دليل مشتق معلومة ما هو ظاهر الاشتغال فيه قال وقد تأتي معرفة انتهينا الآن أن الحال أصل فيها الاشتغال هو تكون وإيش جامدة وإذا وقعت جامدة أولت بالمشتق يحفظ هذا أنت حسبك هذا تحفظه هناك مواضع لا تأويل فيها تكون جامدة ولا تأويل فيها قال وقد تأتي معرفة في اللفظ فالأصل في الحال كما تقدم من أوجه الاتفاق أنها منكرة وقد تأتي معرفة قال وقد تأتي معرفة في اللفظ فتؤول بالنكرة كجاء زيد وحده أي منفردا وادخل الأول في الأول أي متتابعين وأول في نكرة متتابعين فمن يعرف جاء زيد واحدة ما عندك عبد الرحمن جاء فعل ماض وزيد بسرعة فاعل نعم رفع الأمر بضم الظاهرة وحدة حال وهو مضاف الهام مضاف إليه فأنت وحال يعني حال جامدة أو حال قد معرفة تؤول بالنكرة أي جاء زيد منفردا نعم جاء زيد منفردا